بعد يميزه بشيء. فبعد المنافقين الذين يريدون المتبعين يريدون الصدقات والذين لا يجدون الا يرجعون يريدون المتفكر المخطئ من الصدقه والمتفكر التقي. الرب رحمه الله اعرفه من كتبه واعرفه من جلسه معه احيانا ثلاثة العبادة أيضا المنزل. لكن بعض الناس يريد أن يكفر عباد الله بما لم يكفره الله به ثم ينسى أن ما خالقه في هذا التكفير فهو موجه أيضا الوجوه والاستقرار. ذلك لا تسمع الله به سبحان الله. إذا قد كوفر قال قائل في مسألة واحدة من مسألة الأشياء هل يصح بسنة مفكرة؟ أجعلك؟ لا. كما أنه لو أدنى أحد المجلسين من فضاء الحنابلة أخذ في قول الشابكة في مسألة النجاة أنا أقول مشكلة. ذلك لو أن أحد أخذ بمثل واحد من هذه الشهرة أنا قلت رأيي لأرجى أن يقول هو قال بهذا القول وهو قول أجل ولا نسبه هو الأجل هذه المسألة يجب في الوقت الجمع لأن بعض الناس أيضا أخطأ ابن حجر والنووي الزهري في متأول قصتك فقال هؤلاء شاعر واضح لن يقول من قالوا كبير أجارة في هذا السيارة يا شاعر له مدهة مستقل في باب الزفاق وفي باب الإيمان وفي باب الأحراف على الحديدات وفي القضاء والقدر فلنتقي الصباب لهذه المسألة. الشيخ هم ينكرون على الشيخ الفلاني عليه رحمه الله انه يقول ان من ترك العمل كليا لا يكفر ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يخرج يوم القيامه بشفاعته اناسا لم يعملوا خيرا قط وينتهون الى سوره الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله قاعده يقلبون بها كلام الشيخ الفلاني وهي قولهم ان شيخ الاسلام يفرق بين جنس العمل وان من تركه كفر وبين احاد العمل وان من تركه لم يكفر فما تعليقكم على هذا الكلام؟ عيبنا اولا ليس قول عالم في حجه على عالم اخر بل هذا من الفرق الزكاه التي يجب فيها الرجوع الى الكتاب فيها. فالواجب على ان يقول ما بدا الكتاب والسنه على كفر الكارثيين او ان الكتاب فنزع الصلاه ترك الصلاه لا شك فيه من الكفر وان تاركها مرتد عن الاسلام فالماء انه لا يؤثر ولا يكفر ولا يقضى عليه ايضا صلى عن المسلمين ولا يجعله كفر. قال عبد الله الكبير كان اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرون الشيخ من اخلاق كفر وكفر كل الصلاه. اما حديث الشفاعه او حديث الله لم يحدث خيرا قط فهذا عام لم يحدث خيرا. معلوم ان المنطق العام وقد يكون خاطئ قال هذا الحديث يقول مأخوذ بأدلة واضحة على كل ذلك الصلاة وأدلة وما أكثر الأحاديث بل والآيات العامة

رحمه الله خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق تحقيقات. ناصر الدين الجاني من حراس إخواننا المعروفين قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة وممن فرغ وقته للحديث الشريف. الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله خدم السنة. يأكد من رمى الشيخ الألباني في هذه الفترة يأكد من أنه لا يعرف الألباني ولا أنه لا يعرف من الفترة الألباني رمى من وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم لا أدعوكم إلى النجاة تدعونني لأكبر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم والفرد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذا الإسلام الذي قال عنه ربنا عز وجل في القرآن فمن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. هذه حقيقه لا ريب ولا شك فيها عند احد من المسلمين ولذلك فلا نقص عندها كثيرا. وانما اود ان الفت النظر الى ما كنا ولا نزال ندندن حوله دائما وابدا وهذا واجبنا نحن الدعاة الى الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح ان هذا الاسلام الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه من اي انسان ينبغي ان نعرفه جيدا انه ليس هذا هو الاسلام المعروف اليوم عند كثير من المسلمين فضلا عن غيرهم. ذلك لان هذا الاسلام المنزل على قلب الرسول عليه الصلاه والسلام قد دخل فيه ما ليس منه عقيده وفقها وسلوكا. ولذلك فنحن دائما بجلد حول التمسك بهذا الاسلام الصافي المصفى الذي جاء به عليه الصلاه والسلام وشرحه للصحابه الكرام ثم نقله الينا الخلف عن السلف بالاسانيد الصحيحه.